بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا النوع من أنواع الشركات يسميه العلماء بشركة الأبدان، والأبدان جمع بدن، ولذلك سمي بهذا الاسم لأنه يقوم على عمل الشريكين، فكل منهما له صنعة وله حرفة يقوم بها ويتفقان مع بعضهما، وقد يتفق أكثر من شخص كثلاثة وأربعة فأكثر على أن يقوموا بعمل الحرف ونحوها، ويكون الربح بينهم على ما شرطوا. وهذا النوع من الشركات يسميه بعض العلماء رحمهم الله بشركة العمل، لأنه يقوم على عمل البدن، فيسمى بشركة الأبدان لأنها منشأ الأعمال، يسمى بشركة العمل لأن المقصود منه أن يكون النماء من عمل الشريكين. والأصل في مشروعية هذا النوع من الشركة ما روى أبو داود والأسهم وغيرهما رحمة الله عليهما عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين اشتركوا في غزوة بدر فيما يصيبون من المغنم، وهذا الاشتراك كان على سنن شركة الأبدان. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. وهذا النوع من الشركات قالوا يتمحض الاشتراك فيه، ففيه على العمل، يتمحض الاشتراك بين الشريكين ويقوم على العمل. ولذلك ذكرنا في الشركات أنها تارة تكون بالمال والعمل كشركة المفاوضة والعنان، وتارة تكون بالعمل من أحدهما والمال من الآخر كشركة المضاربة، وتارة تكون على الوجاهة والذمة كشركة الوجوه، وتارة تكون على البدن والعمل كما في شركة الأبدان. يقول رحمه الله: النوع الرابع شركة الأبدان. وشرع هذا النوع من الشركات في قول جمهور العلماء أنه جائز ومشروع، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، ووافقهم على ذلك أصحاب الرأي، وهو قول لطائفة من السلف منهم الإمام سفيان الثوري رحمة الله على الجميع. قالوا: لا بأس أن يشترك الإثنان فأكثر على أن يقوما بعمل أو بحرفة، والكسب بينهما على ما اتفق عليه. وعند العلماء تفصيل: هل جواز هذا النوع من الشركة يتوقف على اتحاد الصنعة واتحاد الحرفة، أم أنه يمكن للشريكين مع اختلاف صنعتهما أن يتفقا؟ مثال ذلك: إذا كان هناك حدادين أو نجارين، فاتفق الحدادان على أن يتقبل من الناس العمل ويقوم بالعمل سويا، مثل صناعة الأبواب وصناعة الشبابيك من الحديد ونحوها من أعمال الحدادين، فاتفقوا على أنه يتقبل كل واحد منهما من الناس، ثم يدخلان هذه المواد الخام من الحديد ويصنعانها ويصنعانها في محلهما، وأن ما يكون من النتاج والربح مقسوم بينهما بالمناصفة، فاتفق على ذلك. فحينئذ تقول هذه شركة أبدان قائمة على اتحاد الصنعة، لأن كل منهما حداد، وإذا كان متفقين في الصنعة فجماهير العلماء على أنه يجوز أو تجوز شركة الأبدان. كذلك في النجارة، لو أن اثنين يحسنان عملا نجارة واتفق في ورشتيهما على أن يتقبل من الناس الطلبات ويقوم مع بعضهما بصناعة الأبواب، بنجارة الأبواب الشبابيك أو مما يطلب منهما، أو ما يكون من عمل الديكورات الموجودة الآن في الخشب. فكل هذا إذا اتفق فيه الطرفان فأكثر مع اتحاد الصنعة، وكل منهما يحسن النجارة وكل منهما يحسن الحدادة، فلا إشكال من يقول بجواز شركة الأبدان يصحح هذا النوع من الشركات. لكن الإشكال إذا كان أحدهما يتقن صنعة غير صنعة الآخر، كأن يكون أحدهما حدادا والآخر نجارا، فيتفقان على أن هذا يعمل في الحدادة وهذا يعمل في النجارة والربح بينهما. فللعلماء في هذه المسألة قولان، بعض العلماء يجيز كما هو مذهب الحنابلة، وبعضهم وافقهم الحنفية، وبعضهم يمنع كما هو مذهب المالكية. يعني نفس الجمهور الذين يقولون بجواز شركة الأبدان يختلفون إذا اختلفت الصنعة، وهذا مثل ما يقع في المجمعات التي الصناعية، إذا كان هناك محلان ويختلف المحلان في الصنعة، فتارة تكون من شركة الأبدان المختلفة كحداد ونجار، وتارة تكون من شركة الأبدان المتفقة كالحدادين والنجارين، فإنه يجوز أن يشترك على هذا الوجه. تطبيق هذه الشركة في زماننا لها مجالات عديدة، منها ما ذكرنا في الحدادة. فالآن مثلا محلات الخراطة خرط الحديد، لو أن محلين خرط الحديد اتفقا فيما بينهما، اتفق صاحب المحلات صاحب المحلين على أن يتقبل من الناس الطلبات، ثم يقوم كل منهما مقام آخر في التقبل وفي العمل، فلا بأس، وتقع شركة الأبدان على هذه الصورة. الآن في زماننا لو أن العمائر التي تبنى موجودة الآن، يأتي المقاول فيأخذ بناء العمارة، ويأتي النجار ويأخذ مثلا أبوابها الخشبية، ويأتي الحداد ويأخذ السلالم من الحديد أو نحوه. فإذا جئت تقول شركة الأبدان ينبغي مع اتحاد الصنعة، تقول ممكن لمقاولين أن يتفقا فيما بينهما على أن يقوما بالمقاولات ويتقبلا الأعمال المطلوبة منهما ويعملان سويا، فممكن أن يتفقا مع بعضهما بهذه الشركة ويقومان ببناء العمارة مع بعضهما، أو يقومان ببناء الفلة أو نحو ذلك مع البعض، حينئذ تكون شركة أبدان مع اتحاد الصنعة. كذلك لو أنهما اتفقا مع بعضهما على الحدادة فأخذا عمارة كاملة على أن يقوما بصنع سلالمها أو نحو ذلك مما يستلزمه عمل الحدادة، فحينئذ نقول هذه شركة أبدان. لكن كيف تكون شركة الأبدان على الصورة الثانية؟ أن يتفقا فيما بينهما مع اختلاف الصنعة، فممكن أن يأخذ عمارة واحدة أحدهم مقاول يبني، والثاني حداد للحديد الذي يبنى به ويصب عليه، والثالث نجار لأعمال النجارة، فيتفقون جميعا وتكون شركة وتبنى العمارة على هذا الأساس من الشركة، ويقسم مال لنتاج العمارة بينهم. هذا إذا قلنا بجوازها مع اختلاف الصنعة. أما مع اتفاق الصنعة لا يمكن أن نحكم بالجواز إلا إذا كان في عمل واحد. وفي الحقيقة القول الذي يقول بأنها تكون مع اتحاد الصنعة من القوة للمكان، لأنه في الحقيقة في حال اختلاف الصنعة الغرض قوي، وقد تحدث الفتنة في كثير من الصور وكثير من الأحوال لاختلاف الصنعتين. لكن إذا اتحدت الصنعتان كان كل منهما يمكن أن يقوم مقام الآخر، فهو يعمل كعمله، ويمكن أن يقسم العمل بينهما، ويمكن أن لا يضر أحدهما الآخر. لكن في حالة اختلاف الصنعة أحدهما نجار والثاني حداد، سيكون هناك نوع من الغرر ونوع من الغبن، ولربما تيسرت أعمال الحدادة أكثر من النجارة، والنجارة أكثر من الحدادة، فيحدث شيء من الشحناء ويحدث شيء من تغير القلوب، وبذلك النفس تطمئن إلى جوازها في حال اتحاد الصنعة. أما في حال اختلاف الصنعة فالشبهة قائمة. هذا بالنسبة لمثل شركة الأبدان. إجمالا تكون مع اتحاد الصنعة وتكون مع اختلاف الصنعة، وهي في اتحاد الصنعة أولى بالجواز منها عند الاختلاف. لكن بقيت مسألة، إذا كنا نقول إن شركة الأبدان تكون مع اتحاد الصنعة، فعند اتحاد الصنعة تكون الأعمال متفقة من كل الوجوه، وتكون الأعمال متفقة بحيث يبنى بعضها على بعض، لا تتفق من كل وجه لكن ينبني بعضها على بعض. مثال يعني الآن نحن ذكرنا أنه إذا اختلفت الصنعة حداد ونجار لا يجوز، لو أن حدادا اتفق مع نجار فالأشبع عدم الجمل والغرض موجود في هذا، لكن لو قلنا لا بد أن يكون حدادين أو نجارين، فلو فرضنا اتحد العمل من حيث الوصف ولكن اتحد العمل من حيث الأثر والنتاج واختلف في الوصف والمهمة التي يقوم بها، مثل الغزل من أحدهما والخياطة على الآخر، فإذا كان أحد العملين مبني على الآخر فالأمر أخف، لأن المقاولة تكون على عمل واحد، المقاولة تكون في هذه الحالة على عمل واحد، وحينئذ إذا كان أحد العملين مبني على الآخر فالأمر أخف. يعني مثلا الآن عندنا محلات الخياطة، قد يوجد خياطان يكون أحدهما ماهرا في قص القماش وتهيئته للخياطة والآخر ماهر في خياطة القماش، ممكن أن نقول إنهما يشتركان وإن كان العمل مختلفا، فأحدهما يقطع والثاني يخيط، أحدهما يفصل والثاني يخيط، نقول لا بأس بذلك، والغرض هنا يعني يسير لأن العمل المتقبل واحد، وشبهة الضرر في هذا النوع من اتفاق الصنعة خفيفة إن شاء الله. وهكذا في اتفاقهما في الزراعة، إذا كان من زارعين أو كان نجارين أو حدادين وكان أحد العمل يقوم أحد عمل أحدهما قائما على عمل الآخر فلا بأس. مثلا في الحدادة وفي النجارة تقطيع الأشياء التي يراد لحامها أو تسميرها، في لحامها في الحديد وتسميرها في الخشب، فلو كان أحدهما متكفلا بأخذ الأطوال ونحنها وهو يجيد ذلك وماهر فيه وقال للآخر عليك التسمير أو عليك اللحام أو نحن ذلك فلا بأس به، كما نص على ذلك طائفة من العلماء رحمة الله عليهم. وفي هذا النوع من الشركات لا شك أن فيه تيسير للأمة وفيه خير كثير، فإن أصحاب الحرف إذا اجتمعوا واشترفوا ائتلفت القلوب وحصل نوع من التعاون والتلاحم والتكاتف والتعاطف، وشعر كل منهما أن عمله لأخيه وأن عمل أخيه له، لكن إذا كان هذا له محل حدادة وهذا له محل حدادة ربما وقع التنافس وربما وقع التباغض وربما وقع التحاسد، فحينئذ حينما يكون محلهما واحدا وأعمالهما واحدا ونشاطهما واحدا فإن هذا لا شك أنه يعين على تحقيق الأخوة وقوة أواصر المحبة بين أفراد المجتمع. فمن حكم مشروعية هذا النوع، الحكم التي تستفاد من جواز هذا النوع من الشركات، أنه يعين على الأخوة ويحقق مقاصد الشريعة من قوتها بين المسلمين. نعم. أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما. قال رحمه الله أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما. إذا اتفق الطرفان على أن يشترك فيما يكتسبان، يعني في كل كسب ينشأ من عمل البدن منهما، فخرجت شركة المال في المفاوضة والعنان بهذا القيد لأنها تقوم على الاشتراك في المال وليس في المال والعمل وليس في العمل المحض، اكتسبان بأبدانهما يعني إذا اتفق على ذلك وقال إننا نتقبل أو أحدنا يتقبل والآخر يعمل أو نعمل سويا أو نتقبل سويا ونعمل سويا، فالأمر في ذلك كله سواء، ويكون حينئذ كل واحد منهما قائم مقام أخيه في هذه الشركة. فمثلا إذا جئت تطلب نجارة طن من الخشب على أن يصنع أو يفعل، فجاء أحدهما واتفق معه والشركة قائمة، فقال أنا أصنع لك هذا الطن من الخشب شبابيك أو أبواب ب100,000 على أن يفصل مثلا 100 باب أو 200 باب، فاتفقت معه على تفصيل هذا الخشب أو المادة الخام من الخشب تفصل أبوابا أو شبابيك، فإذا أبرم العقد معك في الحقيقة يكون مبرمه عن نفسه أصالة وعن شريكه وكالة، فهو عن نفسه أصيل وعن شريكه وكيل، فممكن أن يتقبل معا وممكن أن يتقبل أحدهما على ذمة الآخر معه، يعني يستوي الحكم. فإذا جاء الزبون ما يسمى بالزبون أو العميل لأحدهما واتفق معه، ما نقول إنه متفق مع أحدهما، وإنما نقول ما دامت الشركة قائمة فالاتفاق عليهما والالتزام عليهما معا. ولو أن هذه المادة الخام من الخشب دخلت ثم حصل ضرر من الشركة يوجب الضمان، ضمنا معا على ثمن الشركة والأصول التي تقدم بيانها في المسائل ضمان الشريكين. نعم. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. فما تقبله أحدهما من عمل، قوله من عمل نكرة، يشمل أي عمل لكن في حدود الشركة، وليس مراد من عمل، لأنه ممكن أن يتقبل عملا خارجا عن الشركة. مثلا إذا كان نجارين وتقبل أحدهما عمل حدادة، نقول هذا خارج عن الشركة، لكن مراد المصنف ما تقبله أحدهما من عمل، هنا عام يريد به الخصوص، يعني من عمل متعلق باتفاق الشركة. ما لو تقبل عملا لا علاقة له بالشركة فإنه لا تقع الشركة عليه ولا يلزم الشريك الآخر به. قال رحمه الله ما تقبله أحدهما. التقبل يكون على طبعا صورتين، الصورة الأولى أن يتقبل مع بعضهما، يكونان جالسين في الدكان أو في المحل ويأتي العميل ويقول أريد هذا القماش يخيط أو أريد هذا الخشب يفصل أو أريد هذا الحديد يفصل، فيقومان مع بعضهما ويتفقان ويبرمان العقد بينهما وبين ذلك العميل، حينئذ لا إشكال. أو يتقبل أحدهما في حال غيبة الآخر، فإنه في هذه الحالة كما ذكرنا أطيب عن نفسه وكيل عن شريكه. قال رحمه الله تعالى وتصحف الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. قال رحمه الله تصحف الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. شركة الأبدان تقوم على الصناعات والحرف اليدوية وما في حكمها، وممكن أن يتفق حتى في الغزو والغنائم، وما كان في أيام الجهاد في سبيل الله اللي هو التلصص على دار المشركين إذا كانوا غير مسالمين، فيجوز حينئذ أن يتفقا مع بعضهما على أخذ الغنيمة، يدخلان مثلا في الغزوة ويغزيان مع بعضهما، فإذا غنم أحدهما غنيمة قسمت بين الطرفين على ما اتفقا عليه، لأنها وردت في قصة عبد الله بن مسعود والحديث فيه انقطاع، لأن أبا عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود قيل لم يسمع من أبيه في صغر سنه، لكن الحقيقة متن حديث قوي وتشهد الأصول بصحته واعتباره. فإذا اتفق على المباحات، هذه المسألة التي ذكرها المصنف الاحتشاش والاحتطاب. الاحتشاش والاحتطاب كل من الحشيش والحطب مما يباح ويملك بالأخذ، يعني مثلا الآن لو خرج إنسان معه آلة الحش فوجد حشيشا في أرض غير محرمة وله الحمى ونحوه وحش حشيشها ملك حشيش بحشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في الماء والكلاء والنار، فأثبت أنهم شركاء في الكلاء وأنه لا حمى إلا نحم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت أن الحشيش مباح وأنه يجوز للمسلم أن يأخذ حشيش متى وجده، فحينئذ يرد السؤال هل يجوز أن يشترك الطرفان فأكثر على الاحتشاش؟ أخذ الحشيش في بعض الأحيان يكون في مصلحة، لأنه إذا جز الحشيش يمكن أن يباع علفا للدواب فيشترى من الطرفين. فلو أنهما اتفقا أن يخرجا إلى البر في أيام الربيع ونحوه على أن يحشا الحشيش ويجمعانه ويبيعانه، في زماننا ممكن الآن الطرف الذي يستخدم في المسالب ونحوها، لو أنهما اتفقا على أنهما يخرجان إلى البر ويجمعان هذا الطرف ثم يجعلانه في أكياس ويبيعان، هذا أيضا تجوز عليه شركة الأبدان. كذلك الحطب، لو أنهما اتفقا كل منهما يعرف طريقة الحطب والاحتطاب واتفقا على أن يخرجا إلى البر ويخصان الخشب الشجر والثمر ثم بعد ذلك يقطعان ويفصلان، أو الفحم يحرقان ثم يجعلان فحما فاحنا كل ذلك جائز، لكن شدد في هذه المسألة الحنفية رحمه الله ومنعوا من الاشتراك في المباحات، فلا تجوز شركة الأبدان عندهم في الحطب في الاحتطاب، ولا تجوز في الاحتشاش. كذلك جلب الماء، فإن جلب الماء واستخراجه من الآبار يعتبر من المباحات، لأن من أخذ الماء من البئر ونزح ماء من بئر فقد ملك هذا الماء. وفي زماننا مثلا لو اتفق أصحاب نقل المياه على أنهما مع بعضهما يعملان في نقل الماء، وكل منهما عنده سيارة لنقل الماء، قال يا فلان أنا وأنت نتقدم من الناس الطلبات وكل منا يقوم مقام الآخر في تلبية ذلك، قال طيب، واتفق على ذلك وأخذا يعملان شهرا كاملا، واجتمعت مثلا 100,000 من هذه الوايتات أو نحوها التي تم بها جلب الماء، واتفق على قسم المال بينهما، يقسم المال بينهما بالسوية على الاتفاق الذي اتفق عليه، هذا اتفاق أو شركة على الماء المياه. وكذلك تكون الشركة على الاحتطاب كما ذكرنا والاحتشاش، وهذا على أصح قول العلماء كما هو مذهب المالكية والحنابلة وطائفة من أهل الرأي خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه الذي خالف الجمهور، مع أنه رحمه الله يقول بجواز شركة الأبدان لكنه ينازع في هذا النوع من الشركة لا يجيده، ويقول السبب في هذا يقول إن الاحتطاب والاحتشاش الحشب الحشيش والحطب يملك بمجرد الأرض، ومن أخذه ملكه، وحينئذ لا تقع عليه الشركة على ما اختاره رحمه الله. ولكن يجيب عن ذلك لأن هذا الاحتشاش والاحتطاب يمكن أن تدخله الملكية بدليل الإجارة عليه، ولذلك رد هذا القول الأول الذي ذكرناه على ما اختاره المصنف رحمه الله بأنه يملك يملك بالأخذ على أصل السنة، ويملك بالاتفاق عليه إجارة. فلو أعطيت رجلا 100 ريال على أن يحش لك أرضا محددة، قلت لو تحش هذا الحوض ولك 100 ريال صحت الإجارة وصار تابعا لك، فإذا كان بالإجارة بموجب عقد الإجارة والاتفاق كذلك أيضا تصح بموجب عقد الشركة، لأن الشركة فيها وجه معاوضة، فكأن عمل أحدهما صار في مقابل عمل آخر على السنن الذي ذكرناه في أول باب الشركات. قال رحمه الله: وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما. يقول المصنف رحمه الله: وإن مرض أحدهما. من عادة العلماء بعد تقرير الأصل يتكلمون على شيء يسمى في مصطلح العلماء بآثار العقود الصحيحة. أولا يثبتون لك العقد وأنه مشروع، ثم يبينون أركانه وشرائط صحته، وبعد ما يبينون أركانه وشرائط صحته يبينون ما يخالف شرائط الصحة وهي شرائط الفساد أو موجبة الفساد كما يسميها بعض العلماء. بعد ما يبين لنا متى تكون شركة الأبدان صحيحة ومتى تكون فاسدة، وعرفنا أن شركة الأبدان تصح وأثبتناها، يرد السؤال على الأمور الطارئة. فالمرض من طوارئ عقد الشركة ومن طوارئ العقود، فلو أن اثنين اتفقا كلاهما حداد وكل منهما حداد أو نجار أو نجاران اتفقا أو نحن ذلك من أصحاب الحرف الصناعي، اتفقا على أن يعملا بأبدانهما، ومرض أحد الشريكين، فبطبيعة الحال سيقوم الآخر مقامه وسينصب العمل على أحدهما دون الآخر، وحينئذ اتفقا إذا كان صحيحين. لكن إذا مرض أحدهما أو أصابه الضرر تعطلت المصلحة في الشركة بمقابل النصف، يعني نصف الشركة سيتعطل، فهل مرضه يؤثر في عقد الشركة؟ طبعا نحن بين أمرين، إما أن نقول يفسخ عقد الشركة بهذا المرض كما يفسخ بالموت وبالجنون بجنون أحدهما، أو نقول يبقى عقد الشركة ويلزم الطرف الثاني، وهذا باطل. الأول لا يمكن لأن الجنون والموت ليس كالمرض، فإن الجنون والموت يخالف أن الأهلية تزول بالكلية، لكن المريض أهلية موجودة وصفة الأهلية للعقد وموجبات أهلية العقد موجودة فيه، فهو عاقل بالغ، لكن أصابه مرض في يده التي يعمل بها أو في رجله التي يمشي بها أو حمى أو نحو ذلك من الأمراض التي تعطل عن القيام بالمصلحة. فنقول العقد صحيح، يعني تبقى الشركة صحيحة كما هي، ولكن نقول للطرف الثاني الشريك الثاني أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تفسخ الشركة إن أحببت، فإذا قال أريد أن أفسخ الشركة انفسخت الشركة، لأن الشركة عقد جائز، والعقد الجائز أثبتنا في أول باب الشركة أنه يملك الشريكان، يملك كل واحد من الشريكين فسخه بدون رضا الآخر. فإذا قال ما دمت مريض، مرض مرضا وقد يستغرق المرض شهور، فقال له ما دمت مريضا فإني أريد أن أفسخ الشركة، أسأل الله لك العافية، وأنا لا أستطيع أن أتحمل إحراج الناس أو لا أستطيع أن أتحمل هذه الإحراجات، فأريد أن أفسخ الشركة. فسخ الشركة حينئذ نفسخ عقد الشركة، سواء ذكر عذرا أو لم يذكر عذرا فهو بالخيار، إن شاء فسخ العقد، وإن شاء قال أنت شريكي في السراء والضراء وأسأل الله لك العافية وأنا أتحمل عنك، فهذا من أفضل ما يكون وهو من الوفاء. وغالبا أن الله تعالى يعني يبارك له وييسر له ولا يزل له من الله معين وظهير ما دام أنه في عون أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فالله في عون المسلم متى رفق، وهذا من الرحمة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الله، فإذا رحم أخاه ونظر إلى ما فيه من ضر قال لا مانع اجلس وأنا أتحمل عنك وأقوم عنك، فهذا لا شك أنه يثاب عليه. الصورة الثالثة أن يقول الشريك الثاني الذي مرض يا فلان إني مريض ولكن سأقيم عاملا يقوم مقامي، يعني أحضر شخص يقوم مقامي، فأحضر شخصا يقوم مقامه فلا بأس، وتملي الشركة وتستمر على الاتفاق الذي بينهما. إن مرض أحدهما وأراد أن يفسخ الآخر فله ذلك، أو أراد أن يتحمل وحده فله ذلك، أو أراد أو طلب منها أن يقيم شخصا آخر مقامه فأقامه فإن له ذلك، أو طالبه به فإنه يلزم الثاني أن يقيم مقامه شخصا آخر. نعم. وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، وإن طالبه الصحيح أن يقيم شخصا مقامه أي مكانه لزمه، أي لزم المريض أن يقيم مقامه شخصا آخر، لأن مقتضى العقد يستلزم ذلك، العقد بالاتفاق بين الطرفين على أنه أي المريض يقوم بهذه الأعمال مع شريكه حدادة ونجارة إلى آخره. فإذا مرض فالعقد لا يزال يطالبه أن يقوم بهذه الحدادة أو يقوم بهذه النجارة، فإذا تعذرت منه وأقام غيره مقامه فحينئذ هو وكيل عنه ويقوم مقامه ولا بأس بذلك، لأن مقتضيات العقد تستلزم هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. قال رحمه الله الخامس شركة المفاوضة، النوع الخامس من أنواع الشركات شركة المفاوضة. والمفاوضة قيل من التفويض، قال تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، ومن فوض أمره إلى الله فقد وكله إلى الله عز وجل. قالوا فكأن الشريكين كل واحد منهما قد خول لصاحبه وفوض لصاحبه أن يكون مكانه ويقوم مقامه في أمور الشركة. وهذا النوع من الشركات بعض العلماء يعممه وبعض العلماء يخصصه، والذين يعممونه إما أن يعمموه من كل وجه وإما أن يعمموه في حدود معينة من أنواع الشركات. فالذين يعممون شركة المفاوضة هم الحنفية والحنابلة، وهذان المذهبان من أوسع المذاهب في مسألة شركة المفاوضة على تفصيل يأتي. والذين يخصصون شركة المفاوضة المالكية يجعلونها شبه متفقة مع العنان، والذين يمنعونها ولا يجوزونها بالكلية الشافعية رحمة الله عليهم، لا يجوزون عقد، وهم لا يجوزون أيضا شركة الأبدان، فلا يجدون الأبدان ولا يجدون المفاوضة، هذين النوعين منع منهما الشافعية للغرض. أما بالنسبة للحنفية فهم يقولون يشترك الطرفان برأس مال بينهما، وتكون يد الشريكين مطلقة على المالين، فيكون مالي كمالك، ونتفق فكل منا بمعنى ما يكون هناك مال خارج عن مال الشركة. فاختلفت عندهم شركة المفاوضة من شركة العنان، أن شركة العنان يشتركان في 100,000 أو 50,000، وقد يكون عندك 1,000,000، فأنت تشارك في 100 وتبقى في 100,000، لكن شركة المفاوضة تشارك بجميع مالك. وأصل لفاض الشيوع وفاض الوادي إذا سال بكثرة وشاع، وفاض الخبر إذا شاع، وهم يقولون، وهذا الوجه الثاني في شركة المفاوضة، أنها من الشيوع، فشاع التصرف، وكل منا شريك للآخر في ماله، فيطلقان أيديهما على المالين ولا يستثنى شيء من ماله، فيصبح شريكا له في السيولة في النقدين، ويصبح شريكا له في تجاراته وأعماله الموجودة، يعني من محلات تجارية وأسواق تجارية، فيدخلان شريكين تامي الشراكة. وهذا يقع في بعض الأحوال، خاصة مع القرابة كبني العم والإخوان مع بعضهم، قد يجمعان المال كلا الشريكين يجمعان المال، ويكون كل منهما على يد الآخر، يعني يتصرف في مال الآخر كما يتصرف الآخر في ماله، ولا يمكن أن يميز مال أحدهم من الآخر. لكن الذي يعرفانه أن لهذا نصف المال ولهذا نصف المال، وتنطلق تصرفاتهما في النقدين، في الدوار، في المزارع، في العقارات من الدور والأراضين ونحوها، بحيث يكونان كالرجل الواحد. وهذا كان يقع إلى عهد قريب في بعض الأماكن، يشتركان شراكة تامة كاملة. ولا شك أن هذا النوع من الشركة صعب تحقيقه، وصعب أن يوجد في كل الأحوال. ولذلك قالوا أن مذهب الحنفية رحمه الله في هذا الباب مذهب فيه نوع من الشدة والتشدد، حيث أن شركة المفاوضة لا تقع عندهم إلا على هذا الوجه. الحنابلة رحمه الله ومن وافقهم الذين أجازوا شركة المفاوضة أجازوها كأنها جمع لشركة العنان وشركة الأبدان والوجوه. فشركة المفاوضة عندهم أن تجمع الثلاث شركات في شركة واحدة. فمثلا عندنا رجلان، أحدهما حداد، مثلا عنده مصنع الحديد، والآخر عنده مصنع الحديد، فاتفقا فيما بينهما على رأس مال، وعلى أن يكون المصنعين متقبلين بما يكون من الطلبات ونحوها، واتفقا فيما بينهما أيضا أن يتقبلا من الناس أو يأخذا من الناس أموالا أو تجارات ويبيعانها مع بعضهم. فتجدهما شريكين شراكة عنان في النقدين 100,000 من كل واحد منهم، وشركة أبدان بالنسبة لعمل المصانع الموجودة عندهما، وشركة وجوه بالنسبة لتقبل البضائع التي تأتي من الخارج. مثلا لو كان عندهم محلات للقماش، ومحلات للطعام والأرزاق، ومحلات للسيارات، ومحلات للورش، فتستطيع أن تقول في الورش شركة أبدان في الورش، وفي الأكسية والأغذية والسيارات تكون شركة وجوه من جهة جلب الأرزاق دينا وبيعها وتخليص أصحاب الحقوق، تكون شركة وجوه. وممكن أن تعتبرها شركة أبدان بالنسبة لتصريف البضائع ونحوها. إذن لا مانع على هذا الوجه أن تجتمع الشركات وكأنها شركة أم للشركات الماضية، العنان والأبدان والوجوه. وهذا في الحقيقة يدفع كثير من الغرض، يعني نذهب الحنابلة، يعني كأنهم يقولون هذه الشركات جائزة منفردة فتجوز مجتمعة، ولا مانع لأن على الشركين، لا مانع يمنع الشركين من أن يتفقا على هذا الوجه. وهذا يقع حتى في زماننا الآن، أن تجد شريكين يتفقان فيما بينهما على الدخول في الأعمال التجارية، ويتقبلان البضائع من الخارج توريدا على الذمة، فتكون شركة وجوه، ويكون عندهم سيولة ونقد لبناء المحلات التي يتم فيها عرض هذه البضائع وتصريفها وتكون عندهم سيولة لشراء السيارات التي تصرف البضائع، وتكون عندهم سيولة لاستئجار العمال، وتكون شركة عناد. وكذا كأنهما دخل برأس المال النقدين، النقد من كل منهما على أن يستغلانه في هذا العمل التجاري. وتكون شركة أبدان بالنسبة للتصريف إذا كانت هناك مصانع أو محلات، مثلا الورش الموجودة الآن، الورش الميكانيكية مثلا. الآن السيارات في بعض الأحيان تكون هناك شركة تورد السيارات، وعند توريدها السيارات تقتصر فقط على التوريد والبيع. هذه شركة تستطيع أن تقول لها شركة وجوه وشركة عناد، لكن ما فيها تصريف للسيارات، فليست في شركة أبدان. لكن ممكن في بعض الأحيان تجد موردا يورد السيارات ويفتح محلا لتصليح السيارات وبيع قطع الغيار. فتستطيع أن تقول إن الشريكين إذا اشتركا في هذا النوع من الشركة، نستطيع أن نقول لهما شركة عنان بالسيولة التي دخل فيها، وشركة وجوه بالنسبة لتقبل السيارات القادمة من الخارج، كونهما موردين أو وكيلين لهذا النوع من السيارات. هذا باعتباران فيه متقبلين على الوجه، والشركة شركة وجوه، وشركة أبدان بالنسبة لتصليح السيارات وتقبل السيارات التي تحتاج إلى تصليح. الآن الموجود في زماننا محلات الميكانيكية ونحوها، ممكن أن نقول لو اشترك مهندسان أو أكثر في هذه الأعمال الميكانيكية يمكن أن نحكم بأنها شركة أبدان، ولا مانع أن يتقبل مع بعضهما وأن يقوم بالعمل مع بعضهما ويتفقان عن الربح مقسوما بينهما. هذا بالنسبة لتطبيقات شركة المفاوضة على ما ذكره المصنف رحمه الله بمذهب الحنابلة. أما الشيوع والإطلاق من كل وجه، واشتراط المساواة واشتراط اتحاد رأس المالين أو في ذلك من الشروط التي ذكرها الحنفية وغيرهم، فهذا قول مرجوح. والصحيح أنه لا بأس من جمع شركة العنان والوجوه والأبدان مع بعضها على أنها شركة مفاوضة. قال رحمه الله: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، فيتصرفان بيعا وشراء ودينا ورهنا ونحو ذلك من التصرفات كلها. يعني لو أن أحد الشريكين اشترى بضاعة من الخارج، والاتفاق بينهما على توريد البضاعة من الخارج، اتفقا فيما بينهما على هذا النوع من الشركة، فورد أحدهما بضاعة بمليون والشركة مناصفة، اتفقا على هذا الوجه، نقول إن الشريكين يعتبران مطالبين بهذه هذا المبلغ، وذمتهما واحدة. صحيح أن أحدهما هو الذي سافر وأبرم العقد، لكن الطرف الثاني بموجب العقد والاتفاق ملزم بدفع هذا المبلغ والتخليص. فإذا ذمتهما واحدة، هذا في حال توريد البضائع، أو اتفقا مثلا مثل ما يقع الآن بعض المهندسين يتفق مع بعضه، يعني يدخل مثلا رجلان أو ثلاثة مثلا لهما خبرة بتصليح السيارات، يتفقان ويدفعان 100,000 فيشتريان أرضا لمكان الشركة أو التصليح، ثم يقومان على تصليح هذه الأرض وبنائها ووضع الآلات، مواضع الآلات ومواضع التصليح وشراء الآلات التي يصلح بها. هذا الاتفاق والتعاقد بين الطرفين يعتبر من حيث الأصل يكون شركة أبدان، ولو أنهما أضافا إلى ذلك وجب العقد من كونهما يصرفان يقومان بالأعمال مع بعضهما ويلتزمان في ذمتهما بشراء قطع الغيار على أن ذمة أحدهما كذمة الآخر، تكون حينئذ شركة وجوه. ففي بعض الأحيان تجد شريكين ومهندسين يتفقان على التصليح فقط، يقول له يا فلان نحن فقط نصلح، نقول هذه شركة أبدان. لكن لو قال له نصلح السيارات ونشتري قطع غيار، وكل واحد منا يشتري قطعة غيار الآخر شريك له فيها، ممكن أن تجزأ، فيقول له أي قطعة غيار تشتريها فإني ألتزم بثلث قيمتها وعليك الثلثان، ألتزم بنصف قيمتها وعليك النصف، مثل ما تقدم معنا في شركة الوجوه يتم العقد على متفق عليه والربح بينهما على رأس المال. إذن ممكن أن يتفق في ورشة واحدة شركة أبدان من وجه وشركة وجوه من وجه آخر، وممكن أن يضيفها إلى ذلك شركة العناد فيما لو إذا كان في المحل بيع لقطع الغيار، وبيع قطع الغيار يحتاج إلى شراء قطع الغيار ثم بيعها، فإذا اشتريا اتفق على أن يدفع 100,000، فال100,000 شركة عناد بينهما في هذا النوع من العروض، وتكون شركة عناد من وجه ومفاوضة وأبدان من وجه آخر ووجوه من وجه ثالث. نعم. والربح على ما شرطاه، الربح بينهما على ما اتفق عليه. نعم. والوضيعة بقدر المال، والوضيعة يعني الخسارة بقدر المال، فإذا اتفق مناصفة فالخسارة بينهما بالنفس. الآن مثلا لو أن الشريكين دخل في شركة ب3,000,000 مثلا، وتمت الشركة شركة مفاوضة ودخلت فيها التزاما بالزمن وكذلك أيضا عملا بالأبدان واستغلالا للسيولة الموجودة من الشركين التي هي 3,000,000، نعتبرها في هذه الحالة شركة مفاوضة. لو دخلت الشركة وانكسرت وخسرت وكانت الخسارة على النصف، فأخرج من 3,000,000 مليونا ونصفا بعد تصفية الحقوق ورد الديون ونحن ذلك، بقي 1,000,000 ونصف، يقسم 1,000,000 ونصف بينهما على قدر حصتهما من رأس المال، وبناء على ذلك تكون يكون الربح والخسارة بين الشريكين، ولا يجوز أن ينفرد أحدهما بالربح أو ينفرد أحدهما بالخسارة كما تقدم معنا بقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. قال رحمه الله: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت. قال رحمه الله: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين. فإن أدخل في شركة المفاوضة هناك نوعان. النوع الأول أن تجري شركة المفاوضة على الثمن الذي تقدم معنا في الشركات الماضية الوجوب والأبداء والعناد، فحينئذ لا إشكال في جوازه، وتخرج الجواز على قاعدة وأصل شرعي أن هذه الشركات صحت منفردة فتجوز مجتمعا، كما جازت منفردة تجوز مجتمعا ولا بأس بذلك. لكن هناك نوع من شركة المفاوضة محرمة ولا يجوز، وهنا ينبني على الغرض، يقول له أفاوضك على أن أي كسب نادر مثل اللقطة مثل الركاز أي شيء أجده فهو بيني وبينك مناصفة، وأي شيء تجده فهو بيني وبينك مناصفة، وأي إرث تستحقه فهو بيني وبينك مناصفة، أو أي إرث أستحقه فهو بيني وبينك مناصفة، وأي وصية تكون لك من مال أو متاع فبيني وبينك مناصفة، هذا لا يجوز، هذا النوع من الشركات لا يجوز، والأصل عدم جوازه حتى يدل الدليل على جوازه، ولا دليل لأن الغرض فيه واضح وبين، ودخول ليس هناك عمل من أحدهما لقاء الآخر، ليس هناك التزام من أحدهما للآخر في التزامه، وإنما هو نوع من الدخول على حقوق الناس على وجه غير شرعي، ولذلك حكم ببطلان المفاوضة على هذا النوع، يحكم ببطلانها. نعم. أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت. الشركة كسب وخسارة وربح ووضيعة وغر وغن، فهو يقول له أي كسب بيني وبينك مناصفة، ممكن أن يقول له أي خسارة علي تكون بيني وبينك، وأي خسارة عليك تكون بيني وبينك، فهذا نوع من المخاطرة، يعني شخص يقول لآخر أنا وأنت إخوان ونريد أن نتفق اتفاقا يعني يدل على محبتنا ومودتنا وموالاة كل واحد منا للآخر، فأي كسب يأتيك بيني وبينك، وأي كسب يأتيني بيني وبينك، وأي خسارة أو مصيبة أو بلاء يحل علي فبيني وبينك، هذا لا يجوز لأنه يخاطر كل منهما بالآخر، يعني لو أنه ذهب وصدم بسيارته شخصا وقتله فوجبت عليه الدين، يصبح مقتضى هذا النوع من الشركة يدفع نفس الدين، مع أن الذي جنى ليس هو، وهذا الخلل ليس منه إنما من شريكه. فهذا النوع من الشركات فيه مخاطرة وفيه ضرر ولا يجوز ولا يصح. نعم. سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صحة، ولكن إن أجراهما بأعيانهما على حمل شيء بأجرة معلومة واشترك على ذلك لم تصح الشركة، فما الفرق بينهما أصابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أولا أحب أن أنبه بالنسبة لدرس مكة في يوم الجمعة الذي في مسجد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، في الحقيقة يعني هو متوقف من هذه الجمعة، والسبب في هذا يعني صعوبة هذا الدرس لأنه يوافق يوم الجمعة، ومن الصعوبة بالمكان تكون عندي خطبة الجمعة ثم محاضرة في الصباح يوم السبت، ففي الحقيقة لا أستطيع الاستمرار بهذا النظر للظروف الصحية، لكن لعل أن يكون هناك يوم بدينا عن هذا اليوم، يعني ينتظر إن شاء الله سيكون هناك إعلان نحدد فيه اليوم فتخبرون الإخوان أن درس الجمعة متوقف لكن مؤقتا وليس إن شاء الله إلى يعني النفس كله، لكن نحاول إن شاء الله أن نوفق إما نقدم ويكون يوم الاثنين والثلاثاء هنا يكون هناك ترتيب إن شاء الله، فأحب أن تخبروا إخوانكم أن درس الجمعة متوقف. وأما بالنسبة لما ورد في السؤال، السائل حكم بالصحة وعدم الصحة، وفي الحقيقة نحن لم نتعرض لهذه المسألة بالتفصيل، يعني كلتا المسألتين ما فصلنا فيها، فهو ذكر مسألتين. المسألة الأولى إذا اتفق على أن يحمل الأمتعة ويكون الربح بينهما حمالين في السوق قالا نشترك، وأي ربح أو مال يأتينا من الحمالة فهو بيننا مناصب، هذا يصح. الصورة الثانية إذا استأجر قال سيارة أو دابة نجراهما بعينه، إذا أجرنا بعينه مثل ما ذكرنا هذا حمالين. إيوه، يقول إن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صحة، أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صحة، وإن اتفق على أن يعمل ببدنيهما والمال بينهما لم يصح. بعض العلماء قال الصحة بالاثنين، يعني هذا الصحيح هذا الصحيح، وكما صح هذا يصح هذا، لكن في فرق بالنسبة لدخول شركة الوجوه والأبدان مع بعضها في الصورة الثانية التي حكم بعدم الصحة عندما لا يرى صحتها، لكن القول بجوازها إما أبدانا أو وجوها كلها زائدة، والذي يظهر لا فرق بينهما، والجواز في هذا كهذا. أما الفرق بأن قال أحدهما حرام الثاني جائز فهذا قد يكون فيه نظر، والله تعالى أعلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو أن الشركة قامت بين رجل وصاحب صنعة على أن عليه إدارة العمل وعلى الآخر الصنعة، مع العلم أن الإدارة تتحمل أعمالا كثيرة من تجهيز أعمال وعمال، هل هذه من شركة الأبدان؟ سابقكم الله. إذا كان كل منهما يتقن العمل واتفق على أن أحدهما يتقبل والثاني يعمل فلا بأس، اتفق على ذلك، لكن أن يكون أحدهما هو الذي يعمل يتقن العمل كالمهندس والنجار والحداد، والآخر يقول له أنا أفتح المكتب وأدير المكتب وأجر الاتصالات أو أحضر الزبائن ونحو ذلك، فلا يجوز، لأن اختلفت الصنعة. وإن كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول عندي فيه نظر لاحتمال أن تجوز من باب ترتب أحدهما على الآخر، وهذا لا يخلو من نظر، لأنه في قضية ترتب أحدهما على الآخر عند وجود العمل من أصل الصنعة، كما ذكرنا الغزل، كما ذكرنا قص القماش مع الخياطة، فالعمل يترتب منهما معا والمال مركب عليهما، لكن إحضار الزبون ليس له علاقة بذات العمل، قد يحضر زبونه ولا يوافق، ولذلك من جهة يعني عمله، يعني ليس إحضار الزهور ينبني عليه العمل من كل وجه، وليس هو العمل بعينه، لأن إحضار الزهور للعقل والتعاقل، لكن التعب والعناء سينصب على العامل والمشقة ستنصب على العامل. ولذلك يكون في هذا في هذه الحالة الشبهة قوية، والقول بالمنع هو أحوط وأشبه، والله تعالى أعلم. أشادكم الله فضيلة الشيخ، إذا ترك العامل جزءا من أجرته ومضت فترة ولم يرجع، فماذا يعمل بهذا المال خصوصا إذا كان مما ينمو؟ أشادكم الله. إذا كان العامل اتفقت معه على أن يقوم بعمل وأعطيته أجرة، فإن هذه الأجرة حق من حقوقه، ولا يجوز لك أن تتسبب في ضياع هذا الحق فتكتب وصيتك وتشهد على هذا المال أو تنبه ورثتك على أن هذا المال لفلان عامل، ثم تتعاطى جميع الأسباب الممكنة لك في الاتصال به والبحث عنه وتوصية من يمكن أن يوصلك إليه ونحن ذلك من الأسباب. فإذا استنفذت جميع الوسائل وجميع الأسباب فحينئذ تحفظ له حقه وتنبه عليه. لكن الأجرة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون على الذمة، كأن تقول له مثلا ابن لي هذه الغرفة بصفة كذا وكذا وأعطيك 5000 ريال، فقام ببناء الغرفة وأخذ منك 2000 مقدمة وبقيت له 3000، ثم غاب الرجل وفقد. ففي هذه الحالة الأجرة غير معينة، يعني تبقى في ذمتك 3000 غير معينة، لننبه معنى التعيين بحيث أن تلتزم بدفع 3000 فقط، وليس هناك نماء للـ3000 ولا يتصل بها ربح. فأي وقت يأتيك ولو بعد 20 سنة ولو بعد 100 سنة هو مستحق عليك المبلغ الذي بقي له في ذمتك. الحالة الثانية وهي أصعب الحالات، أن تقول له مثلا افعل مثلا شيئا وأعطيك هذين الرأسين من الغنم، إذا بنيت هذه الغرفة فهاتان الشاتان، هذا البعير، هذه الناقة، هذا يسمى التعيين، والأجرة العينية المعينة. والأجرة المعينة يستحق العامل عين ما سمي له. في هذه الحالة لو أنه ملك رأسين من الغنم وهذان الرأسان تكاثرا وحصل منهما النسل والدر، فإنه ماله ويستحقه بنمائه، ولو أصبحت 1000 من الغنم هذين الرأسين من الغنم لو تكاثرا ونما فهو ماله العام لأنه بعينه وقد سميت الأجرة. وهذا فرق، انظروا إلى حكمة هذا الشرع ودقة هذه الشريعة، لم تجد على وجه الأرض أدق من هذا الحكم الإلهي الذي أعطى كل ذي حق حقا. فأنت إذا قلت أعطيك هذين الرأسين من غنم عن يمك، وإذا جئت إلى أي مثلا محل تجاري وقلت له بكم هذه العلبة، فأخذت هذه العلبة 10 ريال، ثم ذهبت إلى البيت فوجدت في العلبة عين، من حقك أن تقول له أربط لي 10 ريال. لو قال لك أعطيك علبة بديل لها ليس من حقه، لأن البيع انصب على عين، وهذا شيء يتعلق كثير من الناس. لكن الشريعة تقول خلاص انصب العقل على شيء معين لا يمكن أن ينصب إلى غيره على غيره. لكن لو قلت أعطني علبة، أعطني كذا يعني موصوفا في الجنة، فحينئذ إذا رددت علبة من حق أن يقول لا أعطيك 10 ولكن أعطيك بدلا عنها بالصفة المتفق عليها. فإذا من عام إذا كانت أجرته معينة يستحقها بعينها وما نتج منها من إنتاجها منفصلا ومتصلا. وأما إذا كانت أجرته من دون تعيين فحينئذ الحكم على ما ذكرناه من أنك تكتب الوصية وتثبت له الحق وتستنفذ جميع الأسباب والوسائل، فإذا جاء في أي يوم أعطيته حقه، وهذا من حق المسلم على المسلم. فإذا لم يجئ فقال بعض العلماء استحب إذا طال العهد وغلب على الظن عدم تيسر الرجوع أن تتصدق بالمال على ذمته، فهذا أفضل وأكمل. وإن أكلت ذلك المال فإنه أصل مبني على اللقطة، والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يعتبر من تلقي الركبان ما يسمعه بعض الناس من الحضور إلى المنزل بشراء الأثاث ونحوه أثابكم الله. تلقى الركبان يكون في السلع التي تجلب للسوق. وكانوا في القديم إذا جاء مثلا جاءت السلع من البادية مثل الأرزاق في السمن والدوار واللبن ونحن ذلك، إذا قدم أهلها والركبان قدموا بهذه السلع يجهلون السوق ولا يعلمون كم قيمة السوق، فالتجار يخدعونهم ويتلقونهم قبل دخول السوق حتى لا يعلموا كم السعر فيشترون منهم بأرخص. فهذا ظلم للبادي حينما يجلب السلعة. الله عز وجل حرم هذا النوع من التلقي، لأن شيمة المسلم لا تقبل أن يضر أو يتسبب في الضر لأخي المسلم. هو في نفسه لا يرضى أن أحدا يشتري منه سلعة يمكنها أن يبيعها بأكثر. فأصبح الذين التجار الذين يخرجون من السوق ويتلقون الركبان يضرون بالركبان. ومن هنا قال بعض العلماء أن النهي هنا لمصلحة الجالبين للأرزاق، وقال بعض العلماء لمصلحة الجالبين ومصلحة السوق. ومما يدل على أنه لمصلحة الجالبين رواية ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للركبان الخيار إذا هبطوا إلى السوق بين المطالبة في أصل القيمة وبين إمضاء البيع، وهذا يقوي أن العلة دفع الضرر عن البادي بخسره. ولكن لا يدخل في هذا أن يذهب ويشتري المتاع في البيت، لأن صاحب البيت يرضى بذلك وقد رضي بذلك وقد رضي بالسعر ولا بأس في ذلك، وإذا رضي بالقيمة التي تعرض بها فإنه قد أسقط حقه، وحينئذ يجوز مثل هذا إلا إذا كان فيه خفل أو صور يقصد من الخفل والغش فيتقيد الحكم بتحريمها، فيتقيد الحكم بتحريم تلك الصور بعينها دون غيرها، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول السائل: علي كفارات كثيرة من كفارات اليمين، هل يصح أن يكفر عنها مرة واحدة؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن كانت عليه أكبر من كفارة اليمين فإنه يجب عليه أن يبادر بإبراء ذمته، ويجوز له أن يخرجها مجتمعة إذا تحقق مقصود الشرع من وجود العدد. فلو كانت عليه 10 كفارات وأطعم 100 مسكين فإنه يجزيه ولو أخرجها في ساعة واحدة، ولو كانت عليه 10 كفارات فكسى 100 مسكين فكذلك الحكم، بل ينبغي عليها المبادر. والتأخير في الكفارات شغل للذمة بالدين، ولذلك كان بعض العلماء يقول في قوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن مرهونة بدينه، أن الدين يضر بالإنسان وتتعلق نفسه حتى في الحياة، ولذلك قد يكون سببا في حصول بعض الضرر عليه. فإذا تعلقت ذمته خاصة بالديون التي هي لله عز وجل فالواجب عليه أن يبادر بسرعة. فمثلا إذا كانت عليه كفارات في الأيمان وانتظر سنوات مع إمكان أن يكفر مباشرة فإنه لا يأمن من حصول الضرر. يعني قال صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى، فيبادر بإبراء ذمته وسداد حق الله عز وجل الواجب عليه، والله تعالى أعلم. أشهدكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في عصرنا الحاضر شغل بعض الأمهات عن تربية أولادهن وتركهم عند المربيات والخادمات مما يسبب الخلل في الأسرة، فما توجيهكم للأم المسلمة؟ أثابكم الله. الولد نعمة من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى جعل في الأولاد قرة العين، ولا يكون الولد قرة عين لوالده ووالدته إلا إذا حرص كل منهما على القيام بحقوقه ورعاية ما أمر الله عز وجل برعايته من واجباته. والله سائل الأب كما هو سائل الأم عن حق ولدها، حفظ كل منهما أو ضيعه ولم تزول قدمهما بين يدي الله عز وجل حتى يسألان عن حقوق الولد، حتى تسأل الأم عن بكاء صبيها. فالأمر جد عظيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعلى الأم أن تعلم أن الله تعالى أسكن في قلبها الرحمة لولدها، وإذا أرادت أن يبارك الله لها في هذا الولد وأن يقر عينها به في حال الكبر فلتحسن إليه بالصغر، فإن الله تعالى جعل جزاء الإحسان الإحسان. ولتنظر إلى هذه الذرية الضعيفة، كيف لو كانت مكان هذه البنت أو مكان هذا الولد وقد استلمته يد غريبة لا تحن إليه ولا تعطف عليه ولا تشفق عليه كشفقة أمه، ولربما كانت الخادمة تريد التخلص من الولد بأي وسيلة، فهو إذا بكى تريدها أن يسكت بأي وسيلة ولو بضربه، وإذا اشتكى تريد سكوته ولو بقمعه، وكل ذلك تسأل عنه الأم بين يدي الله عز وجل. فكونها تدع الولد عند الخادمة لا يبرئها من المسؤولين، إذ الواجب في هذه الخادمة إذا وكلتها لحفظ الولد أن تكون كمثلها من كل الوجوه رعاية وقيامة وقياما على حقوق الولد، وهي لا تستطيع أن تزكي خادمتها على هذا الوجه. وعلى ذلك فعلى كل أم أن تعلم أن الواجب الأصلي أن تكون هي المرضعة لولدها، وأن الواجب الأصلي أن تكون هي الحاضنة والمتكفلة بالولد، وأنه لا يجوز لها أن تتهرب عن هذه المسؤولية لكثرة الخروج من المنزل خاصة للزيارات والمناسبات واللقاءات دون شعور بما أوجب الله عليها وفرض من حق هذا الولد. فعليها أن تحسن تربية الولد وأن لا تخرج إلا من ضرورة وحاجة، وإذا أرادت الخروج ووكلته إلى غيرها أن تتقي الله عز وجل فيه وأن تضعه في يد أمينة تحفظه ولا تضيعه، وتكرمه ولا تهينه، وتحسن إليه ولا تسيء إليه، يد تستطيع أن تلقى الله سبحانه وتعالى وتقف بين يديه وهي شاهدة لها وحجة لها لا عليها. على كل أم أن تستشعر المسؤولية وأن تعلم أن الأمور لم تمر هكذا، فما خلق الإنسان سدى ولا أوجد الله هذه النعمة عبثا، فكم من أبناء دمروا وبنات ضجع بسبب إضاعة الأم وتقاعس الأمهات عن القيام بالواجبات، وكم من أم صالحة ضحت بأمور الدنيا وبفضائل الدنيا لقاء إحسانها إلى ولدها فما ماتت حتى أقر الله عنها بصلاح ولدها. الأم الصالحة التي تعرف حقوق ولدها وواجبات أبنائها وبناتها وتنظر إلى هذه الذرية أنها ستضيع إن وكلتها إلى خادم أو خادمة، فتغار على هذه الذرية وبينها وبين الله أنها تريد أن تحسن إلى هذه الذرية، وبينها وبين الله أنها تريد شكر نعمة الله وإحسانه إليها، فتحفظ ولدها وتضمه إلى صدرها وتبذل إليه من حنانها ورحمتها، لعل الله أن يرحمها كما رحمت وأن يحسن إليها كما أحسنت، فهي بخير ولم تموت حتى ترى من ولدها ما يقر الله به عينها، وإن ماتت قبل ذلك فسيتبعها الله بالرحمات وصالح الدعوات ما يكون لها خيرا في قبرها ولحدها وحشرها ونشرها ووقوفها بين يدي الله عز وجل. على الأمهات أن يتقين الله عز وجل في حقوق الأبناء والبنات، وأن يتذكرن أن الله سائلهم، وعليهن أن يعلمن علم اليقين أن الدنيا ثانية زائلة حائلة، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب العبد حسابا إما عسيرا وإما يسيرا، وحقوق الناس تحاسب على الحساب العسير لأنها حقوق بالقصاص، ونضع الموازين القسط بيوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هو الله كفى بالله حسيبا وكفى بالله شهيدا، فهو المطلع على التضييع وعلى التفريط واللامبالاة والإهمال، وكل ذلك ستلقاه الأم بين يدي ذي العزة والجلال وولدها خصم لها بين يديه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالولد ينسى عاطفة والديه ويقول يا رب سل أمي عن تضييعها لحقوقي، فيحاسبها عن كل صغيرة وكبيرة ويرى بأم عينيه أمام عينيه كل ما كان من إساءة والدتي إليه، وكل ذلك يؤخذ من الحسنات أو يوجب السيئات، نسأل الله السلامة والعافية. فهل الأمهات أن يلتقين الله عز وجل وأن ينظر كيف تفككت الأسر؟ إن المجتمعات تدمر إذا فقدت العاطفة وتقطعت أواصر الرحمة بين أفراد المجتمع، يدمر المجتمع تماما. ولذلك نجد في بلاد الكفر أن الرجل ربما غاب عن أمه بسنوات ولا يسأل عنها، نسأل الله السلامة والعافية. وحدثني من أثق به أن رجلا من أهل الكفر كان يعلم أمورا دنيوية، جاء إلى طلابه يوم من الأيام يفتخر ويقول أرسلت له أمه البعيد رسالة تسأل عن حاله، فمزق الرسالة ولم يجبها، فعجب طلابه من ذلك. انظروا كيف ينقلون السموم إلى أبناء المسلمين. فلما سأله طلابه قالوا كيف يكون هذا وهذه أمه؟ قال هذا يضيع وقتي، الوقت عنده غال وعزيز إلى درجة أنه لم يلقي نظرة على كلمات من أمه. نعم، لأنهم يتربى الواحد منهم على أسلوب ليس فيه من حنان ولا من رعاية. فالمرأة خراجة واللاجة ذاهبة آفية لا تبالي بولدها، ضاع أو حفر لا تبالي بولدها، أكرم أو أهين، فلما كبر عاملها كما عاملت وضيعها كما ضيعت وأهانها كما أهانت، فكما كانت مضيعة له في الصغر ضيعه الله به في الكبر. فهكذا الأمهات وهكذا الآباء، كل أب ينبغي أن يكون قريبا من أهله وولده. والله إن سهرك خارج البيت قد يدمر البيت، كثرة السهر وإضاعة الأبناء والبنات من الآباء والأمهات قد يضيع الأسر ويشتتها. ولو كان الإنسان في بعض الأحيان يعتذر بالأعذار، لكن غلبة السهر إلى درجة يفقد فيها الولد رؤية الوالد، رؤية الوالد في البيت لها آثار نفسية ولها آثار من ناحية الرحمة والود والعطف والحنان. والبيوت التي تجد فيها آباء محافظين على الحضور وتجد شخصية الأب متواجدة أكثر اليوم أو أغلب اليوم، تجد شائد الرحمة وشائد الصلة، وتجد هيبة الوالد ومكانة الوالد وكذلك الوالد. والبيوت التي يغيب فيها الآباء بالساعات ويسهرون بالساعات ولا يبالون بحقوق الأبناء والبنات تجدها على العكس تماما. فعلى كل والد وعلى كل والدة أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله سائله وأن الله محاسبه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا ويسلم منا، اللهم تب علينا وتجاوز عنا. ونسأل الله العظيم أن يجعل ما وهب لنا قرة عين في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا صلاح أبنائنا وبناتنا وأهلينا وزوجاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.